السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. قوله رحمه الله: باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، أي لا تستقل شيئا مما تقدمه لجارتها من طعام أو هدية أو نحو ذلك، ولا تحقره حتى لو كان الشيء الذي تقدمه قليلا أو يسيرا، لأن العبرة بتفقد الجار وتعاهده وبما يكون سببا لدوام العطاء والصلة، فيعطي هذا القليل ويناول هذا الشيء اليسير وهو دائم الصلة بجيرانه حتى يعرف عند جيرانه بهذا، والقليل يبارك الله فيه. وقد يقدم الإنسان لجيرانه شيئا يسيرا طالبا ثواب الله تبارك وتعالى، ويكون قدره عند الله عظيما. قد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، رواه البخاري ومسلم. والفلو والفصيل هي صغار الخيل. فتأمل تمرة أو ما يعادل تمرة ثم يلقاها صاحبها يوم القيامة مثل الجبل، فلا يحقرن المرء من المعروف شيئا. وكون الإنسان لا يحقر من المعروف شيئا فيه فائدة عظيمة، وهي أن هذا مدعاة لدوام العطاء والاستمرار فيه. أما الذي يعزم على أن لا يعطي إلا عطاء كبيرا، فهذا مسلك يجعله لا يعطي إلا في النادر، ولا يكون منه العطاء باستدامة واستمرار. قد جاء في الأثر عن جابر رضي الله عنه قال: هلاك بالرجل يدخل عليه الرجل من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه، وهلاك بالقوم أن يحقروا ما قدم إليهم. ومن حقر القليل لم يبذله، فهو إما يبذل الكثير بإشقاق على نفسه أو لا يقدم شيئا أصلا. ولهذا قيل: إنما تقاطع الناس بالتكلف. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولو فرسن شاة، فرسن الشاة هو ظلفها الذي يكون في أسفل قدمها، والغالب في زماننا أن هذا يرميه الناس ولا يأكلونه ولا يعتنون به. والمعنى: ولو كان أمرا ليس له اعتبار أو قيمة عند كثير من الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولو كراع شاة محرق، الكراع بالنسبة للدابة ما دون الكعب، أي ما كان في أسفل قدم الشاة. والمقصد أن لا تحقر جارة أن تقدم لجارتها أي شيء. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. قوله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات التكرار للتنبيه واستدعاء الاهتمام، والخطاب هنا للنساء لأن الأصل أن المرأة هي التي تصنع الطعام وتعده. قوله لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، قد تقدم بيانه، وهو أمر عند كثير من الناس لا يؤبه به، فينبه صلى الله عليه وسلم على عدم احتقاره من أن تقدمه المرأة لجارتها. وليس المقصود فرسن الشاة لذاته، وإنما هذا للتمثيل، والمعنى لا تحقرن شيئا وإن قل. فالقيمة الاعتبارية هنا بالتواصل ودوام العطاء واستمراره، وإن كان المعطى شيئا يسيرا أو أمرا لا يؤبه به. ويقابل ذلك أمر لا بد من التنبيه عليه، وهو أن من يعطى شيئا يسيرا ويرى في نفسه أنه قليل في حقه، وربما دعته نفسه أو الشيطان إلى استهجانه، أو ربما دعاه ذلك إلى الكلام في جاره، فعليه ألا ينظر إلى الشيء القليل المقدم، وإنما ينظر إلى اعتبار جاره له، وإلى المعاني الجميلة التي صدرت من جاره نحوه. ولهذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. رواه البخاري. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شكاية الجار. قال حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا صفوان بن عيسى، قال حدثنا محمد بن عجلان، قال حدثنا أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني، فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون: اللهم لعنه، اللهم أخزه. فبلغه فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك، فوالله لا أوذيك. قوله رحمه الله: باب شكاية الجار، أي عندما يشتكي الجار من جاره بسبب شدة إيذائه له وعدم احتماله، فقد يبلغ الأذى من الجار مبلغا لا يحتمل، فيضطر جاره إلى شكايته إلى ولي الأمر أو من عنده المسؤولية حتى يكف أذى. فعقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة لبيان ذلك. قوله: قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني، كأنه يسأل ماذا أصنع وما الحل، فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، أي أخرج متاعك من بيتك وضعه في الطريق أمام البيت. وهذا الأمر سيكون مستغربا عند الناس، وسيسألون عنه، وسيعرفون أن السبب هو أذية جاره له. فانطلق الرجل فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، أي أنه بين لهم أن هذا الفعل بسبب أذية الجار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده هنا إلى أمر قد يستطيع أن يتخلص به من أذية جاره، وإخراج متاعه من البيت بسبب ذلك، حتى يفتضح أمر هذا الجار عند الجيران، وأنه بلغ به من الأذى لجاره ما لا يحتمل. قوله: فجعلوا يقولون اللهم لعنه، اللهم اخزه، أي لما رأى الناس هذه الحال والشناعة التي من ذلك الجار التي أدت بجاره إلى أن أخرج متاعه من بيته، أخذوا يتكلمون فيه، وكل يذكره بلوم وعتب. قوله: فبلغه، أي أن الناس يتكلمون فيه وأنه افتضح بأذيته لجاره، فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أوذيك، أي أن الرجل الذي كان يؤذي جاره كف عن هذه الأذية واعتذر إلى جاره. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا علي بن حكيم الأودي،